قالوا أن الأحكام الشرعية تتعلق بالصلاح بمعنى من دون أن تسري إلى المعنى أو إذا قبلوا بأن الأحكام الثابتة من عناوين تسري إلى المعنى قالوا بأن رحلة تعدد الأموال لا يوجد معه تعدد الأموال يوجد تعدد معه فهذا هذا بأن يقدم فعقد الكفاية عند فرد نقدر وفرد طريقة البحث نغير بطريقة العلماء الآخر العلماء جمع لهم المسألة عن رأى أنه هل يكون في اجتماع الأمر هل يكون في مرضى أي أحد أم لا يكون هذا بعض العلماء السنة فعقد الكفاية أيضا هذا العلماء قال هل تعدد الأنوان يوجد تعدد المعدل أم لا؟ وإذا قالت مانا أن يتعدد الأنوان يوجد تعدد المعدل يوجد الجواب جواب ما أعلمكم أما إذا قالت مانا بأن يتعدد الأنوان لا يوجد تعدد المعدل يوجد تعدد فعل الاختلاف بين صاحب الكفاية وبين المتميز كجماعة في الاختلاف خذ المسألة المسؤول خلى مرتكب المسألة في الإنسان وفي الإجماع يجري كذا من يمكن أي إنسان بدون بعض الإنسان أما بعض الكفاية ما خذ المسألة الإنسان والإجماع اللي هي تسأل الإنسان والإجماع فأرواحها على مسألة قدم تعدد الأنواع يوجد تعدد المعنى أم لا يوجد تعدد المعنى إذا كانت هناك صاحب الكفاية يقول أيها الآخرون الإخراجانين إن تقال المبنى ذلك من مبنى خام ليس مبنى خام إذا كانت تقول بأن يحدث العنوان أو تعدد العنوان يوجد وحدة معين أو تعدد معين هذه الحيثية تعددية للموضوع من حيثية تحديدية لأنه إحنا عندما نريد نبحث في جواب اجتماع الأمر والجنة نقول هل يكون اجتماع الأمر والجنة أم لا إذا قلنا مثلا فرضا إذا قلنا أن النبي يجوز اجتماع الأمر والنهي في الجهل الواحد لماذا يجوز؟ لأن لا تعدد الألوان يجب تعدد بهذه الألوان إذا قلنا اجتماع لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في الجهل الواحد لأن لا تعدد الألوان يجب تعدد فإذاً هل تعدد العنوان من تعدد المعنى أن لا يوجد هل تنفع من الجواز لعدد الجواز فإذا أخذت العلة فكان الموضوع وغيره لا أخذت الجواز قرد لك لذلك المحمد يقول تكفير انتفاع المعنى ونحن تكفير الطعام لأنه أخذ حيث التعليم فكان حيث التكفير ماذا؟ خير الثاني أبو بكر بعيد وما كتبوا كفاية من تحرير النساء تفرقوا أثار وبعد ما قررناه من بيان المباح في المسألة يكتبت اجتماع القول بالجواب في المسألة على أحد الأمور إن القول بتعرف أن تعلم الأحكام هو نفس العنوانات والقضايا لما محلناتها لكن هذا لأن القول بأن تعدد العنوان يدخل أي تعدد معنى فتكون مسألة تعدد المعنى بتعدد العنوان وعدم تعدد العنوان حيثية تحليلية في مسألة بعض ومن المبادئ التصديقية للمسألة ليس من المبادئ التصديقية لأن هذه إلى المقدمات لإثبات المسألة إثبات المسألة يجوز الاجتماع أم لا يجوز؟ هذا يجوز او لا يجوز يبطل على مقدمة شبه المقدمة هل يتعلم بالمجرم يجب ان ذلك على عقدتهم لا انها هي التي محل النجاة في الباب وان واحد التعدي بالألمان او الله بالألمان هي محل النجاة ونحن الله مسألة ثابتة على فتار ثابتة وتفرد تخطيط فإن التعقلات يقول عن نفس الجواز وعدم الجواز كما عبر بغانه كل من تحت هذه المسألة من قديم لأن الجماعة تجمع الجنافة فيما أفاده في كفاية الأصول في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد الأنواع والمعنى في عدم فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يثبت عليه النزاع في أحد الاحتمالات. كذلك هو الفرق بينهما ويرجع أحدهما إلى الآخر. وإن كان في هذه المسألة لا بد أن يكون منتهى عن أن يتعدى لأنه يجب واضح أن تعدل معلم أن هذا هو أن يقيم باعتبار أن هذا البحث ليس مما ليس في أي مثال في هذا الباب جماعة الأصوليين قالوا مسألة الجواب اجتماعي الأمر والنهي في الموضوع الواحد هذا ليس مطلقا صحيحا وإنما لا بوجود خلق آخر نحن ثابتا شنو قلنا في مثل الصورة يبدأ الاجتماع يبدأ الواحد يبدأ الجواب كلها يجب ان تقلب رابعة ويجب ان تقلب منزوحا منزوحا عن المثلة الفرقة الثانحة للخلاص من الحرب يسمون منزوحا سمعت وما عمل الاسم يجب ان تقلب مسألة هل الامر يجب ان تقلب رابعة يجب كان رجل مخيط لنفسه من ارتفاع الواجب والحرام ومع ذلك يرتفع الاجر اما اذا كان مخيط مكلف بدال مختار واذا لم يتكلم اما عن الكون مختار في هذا الكون فانت لا تعلم قلت لما انتقلت الارض المقصوده في الصلاه يجبر إلى الحامل أن يتكلم إلى طريق مجرم لأن يطلق غير الأرض المقصودة ومع ذلك دخلني يعني دخل وجوده اختياره كل أوقع نفسه في هذه المسألة ثم لم يبحث أنه هل يجب اجتماع الأمر والنهي إن هذا يدخل إلى رحلة ذاك المقصود أما إذا كان الإنسان يسلم بأرض مقصودة انه يجب فقط انه يجب اجتماع الامر والنهي لا هي لانه يجب ان تختار المسلم في الارض المسلمه قطعا اهل التجربه يقف عن الباقي فلا الثاني لما تجاء الله تعالى بيان والمنصف اما هذا الانسان من كان جعل الجيش او يقدر يسمى الجيش تسمع على الاسماء ويحدث في مكان المكتوب لأجل الصلاة إذ ما لم يبحث أنه هذا يتوجه من التسليمان يا رحمة حل فلا نكتبه فيجبين أيضا بجواز اجتماع الأمر والنهي عدم الجواز يحتاج إلى خير كيف يجوز أن لا يكتب إذا كان لكل مجال للصلاة من هذه الحالة من هذه الحالة من الصلاة اللي وقعت فيها ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا يقول الاستثارة يقول احنا في الواقع لازم يرجع نشوف هل تعدد الأنوان يجب تعدد المحرم؟ لا. إذا كان تعدد الأنوان يجب تعدد المحرم سواء في دخول كان إلى من دفعه ولا من دفعه. أما إذا كان تعدد الأنوان لا يجب تعدد المحرم سواء كان إلى من دفعه ولا من دفعه. كذلك وإن لم يسمع الأوائل اللي يقولون بحث جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع يرد فيما إذا كان المكلف أيضا مندوبا هذا هو البحث الثاني من نتيجة أن المكلف يرد هذا الأوائل جهة أولى من في الثاني فالمقام في البحث الآخر ذكرنا فيما سبق أن بعض العلماء قيد النزاع هنا بأن تكون هناك منزلة في مقام الانتفاق في مقام الانتفاق وأدى سلام ساحة الانتفاق الدين اللي يجيب احنا لازم نبحث أن نتعدي معنا ونجد تعدي معنا أن لا يجيب يجيب يعني احنا بحثنا في التثبيت المحال إذا كان تعدي معنا لا يجيب تعدي معنا تثبيت من المحال. أما كلام كل يوم أنت قريب من ذي الحائل ما عند قريب من ذي الحائل يصير تثبيت من ذي الحائل. ومعنى ذلك أن يكون المكلف متمثلا من انتقال الصلاعات من غير الآخر غير هذا البيت المكتوب زي ما ونظر إلى ذلك وكل مقيد ومرء النزاع جمع إذا كانت جمع جمع العنوانين بصورة يا مخلص ما أضاف بها جهنم وإنما قيد بها مولى النزاع للاتفاق بين الطرفين يزيد فرد وعدم على عدم جلاله وعدم يدمنه يعني قالت له يعني قالت الاضطراب يا رسول عن أمتي مستمر إلى من خلال الكلام الصحيح هنا تقول أن يقول السؤال هي أوضح على الكلام الصحيح بعد ما تقول أن يقول السؤال هو السؤال هو نفس السلام هذا مثل واحد جاعد ثم ياخذ ياخذ الجاعد ليسا يعني يقول السؤال هي فإذا يحصل من ذوقها أريد أن أنه يفرق إن عبد الله أعطي أن يكون فعل انتفاعه هو الدعم طبعا هذا لا يقول العلماء مستجدين في مثلا حقيقة العراقي العراقي يقول لازم يجب في هذه السجن في دار المصير دار المصير على عارف جرها وبإثنى فتير من المصير وحقا لأبي الطيب يقول يجب أن تفاتحه في الأرض المصير أبدو من المصير لله إذا كان هذا الموضع وهو مسؤول في دار المسؤولة في هذا المسؤولة يجب أن يضح على رجل كل مسؤول السارة أن راح أشد مسؤولة على كل حقا على هذا وهذا هو فإذا الله اعتراض للإمام وصيح فهو إن كان في أرض المسؤولة لأنه صار لا أجل أن يعني أجل وإذا لم يكن على أنت معنى هذه المسؤولة على المسؤولة هي أيضا على رجل واحد الظن بالإيمان أو يدخل أسفل قال الإنسان أسلم الأرض قال الإنسان أسلم حرب على الله أسفل وانتظر فإنه عند الانحطاط تستحيل تأليه التكليف وجدت الأرض المصيرة من فتر بعد لا يمكن تستحيل تأليه التكليف لإنتحار الانتكار هم الثلاث وهم عدم التفرق لأنه هم فعل ما هو مرد من فقد أقوى الناس وعقل نفسه وإن ترى فقد عقل أمر فيضع الصداقة الجائزة بين العمل وإن يكتب أيديهما الأهل مثالا لما اذا دخل مختارا، اما اذا دخل مختارا شنو هذا الوجود لبعض المثال لغايه ان اعتبار قول المملكه الاجل من هذا الكلام تسليم النزاع سياسيا كما ذهب الى النزاع بالكتاب في جهه ان تعدد الاعيان من تعلم عنه اما من جهه تعددية طيب من يقع من حال المكان الثاني إذا بقول هذا من يقع إلى الثاني إذا معنا بعيدة أو قناعية يعني من الزواحة اللي يسمى الفول والآن الغير مكتوبة فهم مشكل لو هذا الجيد في الجيد آخر أجل الآخر هذا طيب من يقع من يقع أحيانا يكون بينهم العلمين من غيره أكثر العلماء لا تكون الإسلام تمام هاي من كلام أحيانا هناك طيب التطور بين الجزء وبين العلم ده كلام ثاني خليه البحث ولا ان التعارض والتزاحم وين فيما اذا صار السميمان بينهما عدوان من وجه ليس لانه في مرر التباهي الابواب في مرر الاجور للمطلق الخاص في خلق الاختلاف أما في مورد الأمر من المر في نفس الاجتماع في العلم فهذا نظر المولى عندما قال أكثر العلماء بعدين قال لا تكن الكفار بين الكفار وبين العلماء أمر من المر لأن أجل نفس الاشتراك من جهة العلماء العلمين من العلم لأجل نفس الاشتراك من الكتاب الباس الجاهل الكتاب الجاهل لأجل يجل الاجتماع العلماء الكتاب إن من هو عالم وهم هو عالم أكل العلماء لا تس يشمل العلماء العلماء لا أجل مصاري لا أجل بالعمل بدون مصاري الكتاب الجهال لا تس ما أجل لأنه يقرب إطار الجاهل لا يفعل المشكلة صار المشكلة في العلماء إنهم هم عالم منهم عالم وهل فاتت بجمع عالم؟ إذن أنا في المشكلة هاي نفس المشكلة من مباب التعارف ومن مباب التعارف إلى هذا الجيران بين من نفس الاجتماع بين العلماء و إذن التعارف فرق عن التداخل في نفسه بعد ثبوت نفسه بالاشتراك انتظارنا في العموم من هذا نفسه بالاشتراك ان التعارض احد الدليلين ينفي الدليل الثاني ويكذب الدليل الثاني في بعض التداخل احد الدليلين لا يكذب الدليل الثاني يركب حجية يعني الموضوع مثلا انت شوف الأدلة يوم الجمعة صلاة الجمعة واجبة دليل آخر يجيب صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة انت المرخارج تعرف لأن الله تبارك وتعالى الظهر ما أراد من أكثر من تشبيكها تشبيك جاهزة لو صلاة الجمعة لو صلاة الجمعة فجل جالت قال لي هل صلاة الجمعة لطلق يصيدا وصلاة الجمعة لطلق يصيدا لأن قطعا لا أحد يكون فيه فإذا كان صلاة الجمعة هي التخليج معناك ذات الحديث الموضوع صلاة الجمعة واجبة باطل كل التخليج تابع عن المعصوم إذا كان الحكم بصلاة الجمعة هي الواجب التقليد معنى صلاة الجمعة في يوم الجمعة على الحديث في الجمعة في باب المطر فأحد الدليلين يمكن الدليل الثاني يمكن الدليل بس احنا لم يكن العلمين من الشخصية لذلك لأنه مفتح أن الاتحاد واحد من المستقيم واحد من هذا أظهر واحد من الإله أما في باب التداخل أحد الدليلين ضعيف الدليل الثاني وإنما أحد الدليلين ملفت الدليل الثاني عن العمل يجعل نقوى مثل ما إذا رأى في السلم يجب التوجيه بعد يقرأ هل يجب عليك الصلاة؟ وهل يجب عليك الإنكار؟ إذن على إذا رأى السلم الدليل الموجود على الانفار الدليل الصلاة يتسجل ذات الدليل دليل الانفار يتسجل ذات الصلاة كل من يجب ان يتحدث عن السير في المسجد بل بأفضل مثلت عاجز عن امتثال ثلاثة من بيت عام واحد يوقف واحد من السيئين عن السجود عن الفرق الأول. فإذا بعد التعارض أحد الزميلين يهز الزميل يأتي بالزميل الثاني عن الحديث أما في دار التزاحم أحد الزميلين لا يهز الزميل الثاني وإنما كل الزميل يهزه أما لا تحدث منه يطلق عن السجن لأن لا تحدث منه أكبر أما لأنه أهم أو لأنه جميع أو لا أرغب الفرق الثاني في مدار التعارف المتندس لا يعلم عنده ما الفجن الفرق الثاني يقول جدا بين التعارف والتعارف المتندس يعلم انه اما براس الزهر يجب عليه حيثنا واحدة منهم على سبيل الدرس لكن هنا لا يعلم انه النظر هل في الزهرين تدر من الشارع لم تعرف من اخر الزهرين تدر من الشارع يتدر من المصاب لكن المصر الذي لا يعلم انه أبطال الأيدي من الهيئة فهي قال الانتصار المطلق في عند المسلم من معاني أهل أيدي من الأجل وأيدي من معاني الأجل هذه أهل فالقرارات الانتصار ويجب من دي مقام الانتصار في مقام التشريع والجعل والشارع واحد من المجعل أرى ما إذا أيها المجعل أما في هذا التداخل من المجال يسير كل مقاش ما فيه إذا الدليل أنت للغريب فلنقص كيف الدليل أبقى صاحب المشارع اليوم بقدم الأسماء أجلب التفريق العام أسمعنا إلى أقسام ثلاثة العام الاستغرافي العام المجموعي العام الجديد عام الاستغراف المجموعي الجديد سلام من العام المجموعي هذا في الاستغراف كلام من العامل الاستغراثي والعامل البدني شو الفرق بين العامل الاستغراثي والبدني الفرق إذا في الأصل العامل الاستغراثي العقد بين أفراد العام بواي أكثر من العلماء يعني هذا العامل ظاهر العامل واي واي واي واي ولا يمكن فرقهم فيه أن العامل البدني العقد بين أفراد العام بأول أكثر من العامل إما هذا العالم أو هذا بدل يعني إما هذا بدل الفرق بين العالم الاستغراقي والبدل وفارق هذا لكن شنو الأمثال؟ ليس أن العالم الاستغراقي أكثر من العلماء ينحل في حقيقته ولا يكون في أفراده بحيث الفقر مو ليس إليه الإيدي وإنما الموجود إليه المصداق للفرد الخاص فعندما أنه يأتي لك أكثر من العلماء من الصدف على الكلمة مقصود أكثر من العلماء بما هو ذلك من الذي يجب أن يكون أي العامل أكثر من الكلمة يعني قصد العام ينحل إلى هذا وهذا وهذا وهذا وهذا بما يرى كيف أن الأمر البيئي ويفكر مترسم على الكلمة لكن الكلمة ينبغي التنقال على عقل عندما يقول لك أكثر من العالم فمن العالم جزء لا يكون يعني هذا الشيء يقول لك في الأول فكر من العالم يعني أن الطبيعة من العالم هل تكون في هذا الشيء فإذا في العلوم البدر لأن أنه لا يتركز على الكل أما في العلوم الاستغراق الحق لا يتركز على الأفراد والأفراد لأن العلوم البدر لا يمحل في العلوم الاستغراق هذا الشيء